عباس محمود العقاد وفلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ عند العقاد، برنامج خاص كتبه محمد عبد الواحد حجازي، إخراج أحمد سليم. لم يكن الأستاذ العقاد من فلاسفة التاريخ أصحاب المذاهب المتميزة الذين انقطعوا للفلسفة ولا شيء سواها، ولكنه كان مفكرا شموليا له نظرته الفلسفية الشمولية في كل ما تناوله من دراسات تاريخية. فحين كان يتناول المشكلة التاريخية أو الحضارية فإنه كان يفصل فيها القول على أساس من المقاييس التي يرى أنها أقدر من غيرها في تحقيق الأحداث وتفنيد المزاعم واستخلاص البينة. ولذلك فإننا استخلصنا مما كتبه الأستاذ العقاد من دراسات إنسانية مذهبه في فلسفة التاريخ، سواء تناولت هذه الدراسات الزعامات الفكرية أو الزعامات السياسية أو الزعامات الروحية، وإن لم يكن قد قصد إلى ذلك قصدا. إذن فهيا بنا يا صديقي إلى حديقة الخالدين، حيث نشهد ونسمع كبار المفكرين وهم يتجاذبون أطراف الحديث عن الإنسان وحضارة الإنسان، وحيث نجد الأستاذ العقاد بينهم عملاقا في فكره وفلسفته، عميقا في شعوره وإحساسه، قويا في إيمانه وعقيدته. يسعدني أن أشترك مع عمالقة الفكر الإنساني في هذه الندوة التاريخية عن فلسفة التاريخ. كنت أتمنى أن ألتقي بكم بالهير فختة والهير هيجل والهير دالتي والمستر كولينغود. هذا تكريم جميل من الأستاذ العقاد عملاق الفكر العربي الحديث، ولتكن بدايتنا عن مقومات المؤرخ. ما رأيك يا هير فختة؟ حسنا، في تصوري أن المؤرخ ليس إلها ينظر إلى هذا العالم من مكان خارجه وهو في أعلى عليين، إن هو إلا إنسان يخضع لقيود الزمان والمكان. إنه يقيس الماضي بوجهة نظر الحاضر، ويقيس الأوضاع في الدول والمدنيات الأخرى من وجهة نظره الخاصة. تلك نظرة تصدق عليه وعلى غيره من الذين عاصروا هذه الظروف فقط. ما رأيك يا هير هيجل؟ ما هي مقومات المؤرخ عندك؟ إن على المؤرخ أن يتمثل التاريخ أو الحقبة التاريخية التي يكتب عنها تمثلا عقليا. إن الذي يتميز به التاريخ هو أن المؤرخ يتمثل في ذهنه الأفكار والدوافع التي تحفز القوى التي يكتب عن أعمالها. فما رأيكم في نظرتي هذه؟ ها؟ ما رأيك يا مستر كولينغود؟ أنت على صواب كبير يا هير هيجل، ذلك أن الإصرار على العاطفة وحدها بلا اعتبار لنواحي أخرى ينتهي بنا إلى لون من ألوان التاريخ الزائف، وهو التاريخ الرومانتيكي أو الشعري الذي لا يهدف في الأصل إلى اكتشاف حقائق الماضي، وإنما يهدف إلى التعبير عن مشاعر المؤرخ تجاه هذا الماضي. إذن فعمليات التاريخ يجب أن يتمثلها العقل، فهل لأحد اعتراض على تصوري هذا؟ أنا. أنت يا هير دالتي؟ حسنا، أبسط لنا رأيك. إنني أرتفع فوق الغرائز والعقل، ليجعل من الروح المقومة الرئيسية للمؤرخ، وبالتالي للعمل التاريخي. إن المؤرخ بوحي من حياته الروحية نفسها إلى ما تفيض به هذه الحياة من قيم جوهرية، يستطيع أن يبعث الحياة في هذه المادة الميتة التي يجدها أمامه. أستأذنكم يا سادة في أن أطرح عليكم مبادئي التي عالجت مشكلات التاريخ والحضارة. تفضل يا أستاذ عقاد، تفضل. أرى أولا أن يكون المؤرخ ذا عاطفة قادرة على تمثل التاريخ أو تمثل الماضي، أي العطف على حركات التاريخ. وكيف تكون صفة ذلك العطف؟ حسن يا هير هيجل، أن يكون العطف عطف أرياحية لا عطف منفعة تطمس الحقائق في سبيل عرض زائل. وثانيا يا أستاذ عقاد؟ ثانيا يا هيردلخي، أن يكون الوعي النقدي قائما على الحيدة والنزاهة. وثالثا، ألا تقوم دراسة التاريخ أو دراسة الماضي على معيار واحد أو ميزان واحد، هو ميزان العقل أو المنطق لاستخلاص العبرة من ذلك. رأيك حصيف يا أستاذ عقاد، ها ثم ماذا؟ شكرا يا مستر كولينغود. في تقديري أن تطور الحياة الحضارية في كافة مظاهرها وأحوالها لا يقوم على العقل وحده أو المنطق وحده، وحتى التطور النفسي للفرد لا يقوم على العقل وحده أو المنطق وحده. إذن فما هو الوضع في تصوركم يا أستاذ عقاد؟ اسمع يا هرفختة، هل نهمل العاطفة والوجدان؟ هل نهمل الشعور والوعي؟ هل نهمل الغرائز والشهوات؟ وهل نهمل التقاليد والعادات؟ إننا نشكر الأستاذ العقاد على تلك الآراء القيمة. حسن. والآن يا حضرات السادة، أرى أن تأخذوا استراحة قصيرة قبل أن تنتقلوا إلى الموضوع الثاني. ماذا تشربون من مرطبات؟ كوبا من الليمونادة المسلوقة. حسنا، لنشرب جميعا الليمونادة احتفاء بالأستاذ العقاد. يمكن أن نحدد للتاريخ 5 تفسيرات رئيسية: التفسير الجغرافي للتاريخ، والتفسير الجنسي للتاريخ، والتفسير المادي للتاريخ، والتفسير الإنساني للتاريخ، والتفسير الديني للتاريخ. لقد كان الأستاذ العقاد من القائلين بوحدة الحياة الحضارية من خلال ظواهرها أو بظواهرها. إذن فلا يمكن إرجاع حركة التاريخ إلى دافع واحد أو محرك واحد، ولكن الدوافع تتآزر في تفجير إمكانات الإنسان وتشكيل ظواهر كل طور من الأطوار التاريخية. في حديقة الخالدين يسعدني أن أرحب بكم يا كبار المفكرين. أرحب بأبي علم الاجتماع ابن خلدون، وبالمستر مونتسيكيو، وبالمستر جيمس فيرغريف، وبالمستر باكل، وبالمستر رادزل، وبضيفنا الكبير الأستاذ العقاد. وأعتقد أن موضوعنا في هذه الندوة سيكون عن التفسير الجغرافي للتاريخ، أليس كذلك؟ فليفتتح شيخنا ابن خلدون الندوة، فهو أبو علم الاجتماع وأبو فلسفة التاريخ. نعم، هذا حق، وإن أنكره المنكرون من الأوروبيين. أشكرك يا أستاذ عقاد، لقد قلت منذ زمن بعيد إن العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه، بل الحيوانات وجميع ما يتكون في الأقاليم الثلاثة المتوسطة، مخصوصة بالاعتدال، وسكانها من البشر أعدال أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا. تتبع ذلك في الأقاليم والبلدان، تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات الهواء. هذا ما قررته. فما هو رأيك أنت يا مستر مونتسكيو؟ أنا معك يا شيخنا ابن خلدون، إنني أعتقد أن الفوارق في الخلق والمزاج التي تؤثر تأثيرا عظيما في مصير الشعوب يرجع شطر كبير منها إلى أثر المناخ. ففي المناطق الباردة مثلا يميل الناس إلى النشاط، ومع هذا لماذا تتردد يا مستر مونتسيكيو؟ لقد ثبت أن ثمة أسبابا متعددة تحدد الحوادث بتعداد الدول، ففي بعضها تؤثر القوانين، وفي بعضها الآخر الدين، وفي بعضها تؤثر التقاليد والأخلاق، وفي غيرها تؤثر الطبيعة والمناخ. أراك تتردد كثيرا يا مستر مونتسكيو في التأكيد على التفسير الجغرافي للتاريخ. لست مترددا، ومع ذلك فماذا تتصور أنت يا مستر جيمس فيرغريف؟ إنني أرى أن الاتجاهات التاريخية الكبرى لم تتأثر إلى حد كبير بالصفات المميزة للأفراد إلا لأن الظروف الجغرافية على مر العصور أقوى أثرا من عبقرية الأفراد وأبعد مدى من المميزات الجنسية، وهكذا بدأ التاريخ حين بدأ بفضل الظروف الجغرافية. إنني أؤمن بالتفسير الجغرافي للتاريخ، ولكنني أجعل للعوامل الجغرافية مدى تنتهي عنده ويضعف تأثيرها. كيف يا مستر باكل يكون للعوامل مدى تنتهي عنده؟ يا أستاذ عقاد، إنني أجعل العلم الطبيعي وهو القائم أصلا على الظواهر الجغرافية أجعله العامل الحاسم في تطور الحياة الإنسانية مهما كانت عبقرية الأفراد. إذن فأنت تجعل للعلم الطبيعي الفضل في تقدم الحضارة. نعم يا شيخنا ابن خلدون، لا يوجد تقدم في الأخلاق ولا تحسن من عصر إلى عصر في دوافع الإنسان ومشاعره، بل العلم الطبيعي وحده هو الذي ينمو، وهو الذي يغير رويدا رويدا من وجه الأرض. لك رأيك يا مستر باكل، وإن كنت لم تخالفنا كثيرا. شكرا شكرا يا شيخنا ابن خلدون. أود الآن أن أسمع رأيك يا مستر رادزل. إنني أصف كل منطقة بمدى صلاحيتها للحياة الحضارية أو للحياة التاريخية، ففي المناطق الاستوائية لا ترجع صعوبة الحياة إلى الحرارة بمقدار ما ترجع إلى المخاطر كالزلازل والأوبئة. وفي البلاد نصف الاستوائية يا مستر مونتسيكيو، في البلاد نصف الاستوائية الحرارة نافعة استؤدي إلى المعيشة خارج الدور وإلى الحياة الاجتماعية وما يتبع ذلك من ميل إلى الفن والثقافة. وفي الشمال؟ أما في الشمال يا مستر جيمس فريغريف، فإن البرودة الشديدة تخلق دأبا على الصناعة والإنغماس في العمل للطبقة الغالبة ولذة النشاط في العمل والكسب، كل ذلك يفضي إلى نمو العلم أكثر من الفن وإلى الثراء والفراغ. كأنك تحوم حول ما قاله شيخنا ابن خلدون. إذن فما هو موقف الأستاذ العقاد من التفسير الجغرافي للتاريخ؟ حقا يا أستاذ عقاد، ما هو رأيك؟ نريد أن نسمعه. حسن، أراكم قد جعلتم من التفسير الجغرافي للتاريخ مبدأ مطلقا، وهذا خطأ شديد. ذلك أن للموقع الجغرافي ضرورة محددة لا ضرورة كلية مطلقة، ولا سيما ونحن نكتب التاريخ أو نفسره أو نقيمه، علينا أن نعي جيدا أن الإنسان هو العامل الحاسم والمتحكم في نشاط الحضارة وإبداع ظواهرها وتصحيح مسارها. ماذا تريد بقولك هذا يا أستاذ عقاد؟ أعتقد يا مستر باكل أن الموقع الجغرافي أنفع لنا في المساعدة على تمحيص الروايات التاريخية التي لا تسلم مع طول الزمن من الخرافة ومن الإضافة أو من الخلط وسوء النقل والحكاية. بالله إلا زدتنا إيضاحا. حسن يا مستر راتزل، العامل الجغرافي ضروري كعامل نقدي أو معيار نقدي، به تصحح السير مما يكون قد شابه من خلط أو اضطراب أو تشويه. والمثال على ذلك أن موقع بلاد اليونان ينبئنا بالعلاقة التي توجد بينه وبين حركات الأمم في أدوار هجرتها واستقرارها منذ فجر التاريخ، فلم تنقطع علاقتها بالشرق في هذه العصور إلا علاقة التلمذة المتتابعة فيه، ولا سيما الثقافة الروحية وثقافة النظرة الكونية العامة، وتأتي بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعات وعروض التجارة. حان الآن وقت راحتكم يا سادة. ليتنا نسمع شيئا من موسيقى بيتهوفن، ما رأيكم يا سادة؟ اقتراح جميل يا أستاذ عقاد. بعد هذه الاستراحة القصيرة التي استمعنا فيها لموسيقى بيتهوفن وشربنا فيها شرابا ليمونادة المثلوج الذي يفضله الأستاذ العقاد، أرى أن يكون موضوع هذه الندوة التفسير الجنسي للتاريخ. وضيوفك يا أستاذ عقاد هم ديفيد هيوم ولورد أوليفر وجوبينو وهوستن تشيمبرلين. والآن فليبدأ المستر ديفيد هيوم موضوعنا الجديد. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن الزنوج أحط بالطبيعة من العناصر البيضاء. هذا إفك وافتراء منك يا مستر هيوم، ولو كانت لديك مشكة من تعقل لما قلت ذلك الرأي الشاذ، وليس كذلك يا مستر أوليفر؟ حقا يا أستاذ عقاد، إنه إفك وافتراء، لأن ما يناقض ذلك أن الزنوج يتقدمون بسرعة، وهذا ينفي كل ما قيل في العالم عن أن الزنوج غير قادرين على التقدم. لا لا لا، يبعدكم الحماس عن الحقيقة يا سادة. ماذا تريد أن تقول يا مستر جوبينو؟ أريد أن أقول إن كل شيء في طريق الاختراع الإنساني، العلم والفن والحضارة، أي كل ما كان عظيما وشريفا ونافعا على الأرض، يشير إلى أصل واحد ويتفرع عن جذر واحد. وما هو ذلك الأصل يا مستر جوبينو؟ إنه الجنس التيوتوني يا مستر تشامبرلين، وأكبر الظن أن هذا النوع العظيم من الأسرة الإنسانية يرجع إلى أصل واحد يختلف تمام الاختلاف عن الجنس الأصفر والأسود، فقد نشأ عن نسل خاص من الناس حكمت فروعه المختلفة كل منطقة متحضرة في العالم. إنه الجنس الذي يفسر التاريخ. كأنك تريد أن تقول إن العبقرية إذا ظهرت في إنسان فهذا دليل على الدم التيوتوني. نعم نعم يا أستاذ عقاد، وهل في ذلك شك؟ شك كبير بغير شك. وماذا تقول يا مستر ماديسون جراند؟ هل تقول بالجنس التيوتوني أيضا أم أن لك جنسا آخر؟ إنني أبغض الجنس التيوتوني. لماذا؟ لماذا؟ ما هي حجتك يا صديق جرانت؟ إنني أبغض الجنس التيوتوني باعتبار أنه خليط من أجناس مختلفة لم تمتزج بعد لتكون وحدة، ولذا أقصر حجتي على ما أسميه الجنس الشمالي الذي يظهر بوضوح في أيامنا هذه، وفي أولئك الألمان المنحدرين من أصل بلطيقي، وفي أولئك الإنجليز والأمريكان المنحدرين من نسل الأنجلوساكسون، غير أن هذه السلالات فمتنوعة حديثا، أما الجنس فقديم قدم التاريخ. كأننا بذلك إذا نظرنا من وجهة نظرك إلى الفروسية والإقطاع والتمييز بين الطبقات والاعتزاز بالجنس والتمسك بالشرف الشخصي وشرف الأسرة والمبارزة، وجدنا أنها عادات وخلال شمالية. هذا ما أقصده وأصر عليه يا أستاذ عقاد. الأصل في الأجناس كلها هو الجنس الآري، كما قلت دائما أنا أؤمن بالجنس الآري كل الإيمان. على رسلك يا مستر تشيمبرلين، تؤمن بغير حجة أو بينة؟ تلك مغالطة خطيرة. اعلم يا مستر تشيمبرلين، واعلموا جميعا يا حضرات السادة، أن الآريين الذين استقروا في القارة الأوروبية وراء بلاد اليونان إلى أقصاها غربا وشمالا قد عاشوا مئات السنين على همجيتهم الأولى. همجيتهم؟ هذا كثير يا أستاذ عقاد. نعم، على همجيتهم الأولى، فلم تنفعهم مزايا الآرية في ابتداع ثقافة خاصة تنتسب إليهم، ولا في اقتباس ثقافة من الشرق بعد ارتقائه وامتداد عمرانه، لأنهم فارقوه وانقطعت صلات العلم والتجارة بينهم وبينه. إذن فليست الآرية هي منبع الثقافة اليونانية وسر امتياز الجنس الأبيض وتفوقه. هو كذلك يا مستر هيوم، ولكنها الصلة بالشرق والاستفادة منه والتتلمذ عليه ميزهم بها موقعهم الجغرافي، فرجحهم على سكان المواقع النائية من إخوانهم الآريين. الحق أن الأوروبيين خلقوا للمعرفة والعلم، حبا في المعرفة لذاتها والعلم لذاته. أما أنتم معشر الشرقيين فما خلقتم إلا لطلب المعرفة الموقوتة فحسب، وذلك راجع إلى أصلكم الذي أورثكم ضعف الهمة وركود الإرادة وقصور العقل. يا مستر جرانت، اسمعني جيدا وافهمني جيدا، هذا الرأي يروج بينكم معشر الأوروبيين بغير تمحيص ولا مناقشة، لأنه يعجبكم ويرضي غروركم، لأنه يميزكم على الأمم الشرقية بأشرف المزايا الإنسانية ويرضي مصلحتكم، لأنه يسوغ لكم استعمار الشرق واستغلاله. ولكننا يا أستاذ عقاد مختلفون عنكم بفضل طبيعة عقلنا وامتيازه. الواقع يا مستر جوبينو أنه لا اختلاف في أصل الطبيعة بين العقل البشري في الإغريق والعقل البشري في السلالات الشرقية، وإنما يقع الاختلاف لأسباب موضعية تجوز على الإغريق كما تجوز على البابليين والعرب والفرس والهنود. أرجو من الأستاذ العقاد أن يوضح لنا السبب في امتياز الإغريق بالبحوث الفلسفية، وهذا أمر يعترف به العالم الأوروبي. أقول لك يا لورد أوليفر، وأقول لكم جميعا، إنما امتاز الإغريق بالبحوث الفلسفية في زمن من الأزمان لسبب واضح، هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم، حيث كانت تمتنع على غيرهم من أبناء الدول الشرقية العريقة. ولماذا أبيحت إذن؟ أليس ذلك بفضل جنسهم؟ أبدا يا مستر تشمبرلين، إنها لم تكن مباحة لمزية أصيلة في طبيعة التركيب، ولكنها أبيحت لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأ فيها كهانات قوية، فالبلاد التي تجري فيها الأنهار الكبيرة تنشأ فيها الممالك الراسخة، وتنشأ مع الممالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث في أصول الأشياء وحقائق التكوين. ولو نشأت دولة كهانة في اليونان؟ حسن يا مستر هيوم، لو نشأ لليونان دولة كهانة كهذه الكهانات لما اجترأوا على التعرض لمسائل الخلق والخالق وطبائع الكون ومكونه بين سواد الناس وجمهرة النظارة، ويسمعهم من شاء منهم بلا رقيب ولا حسيب. إذن فأنت يا أستاذ عقاد لا تؤمن بفكرة تفوق الجنسي؟ فكرة التفوق الجنسي هذه وهم وضلال، فالذي يجب على المفكر أن يأخذ به هو ألا يمحو فضلا لصاحب فضل، وألا يبخس حقا لصاحب حق، وألا يبطل احتكار المزايا الإنسانية على أناس لكي ينقل هذا الاحتكار إلى أناس آخرين. اسمح لي يا أستاذ عقاد أن أقول، لو أننا نظرنا إلى حضارتكم الإسلامية وهي عريقة بغير شك، لوجدنا أن الفضل فيها يرجع إلى الأعاجم لا إلى الجنس العربي، والأعاجم آريون في جملتهم، فما قولك إذن؟ إنك تأخذ بظواهر الأمور يا مستر جرانت، ولا تتعمق في القضية كما يجب، ولا سوف أوفر عليكم مشقة التفكير السليم فيها. فالأمم الأعجمية قد اشتركت حقا في أمانة الثقافة، وكان لفضلائها قسط عظيم في مختلف العلوم والدراسات، ولكنها لم تنهض هذه النهضة إلا بعد ظهور الإسلام فيها، ولم تكن لها في إبان مجدها القديم فضيلة على العنصر العربي في الدراسات النظرية التي يراد بها العلم للعلم. لكن هذا لم يمنع العرب من أن يكون لهم المقام الأول في هذا الفضل، فلماذا تركوه للأعاجم؟ اعلم يا مستر تشمبرلين أن العرب في صدر الإسلام كانوا أصحاب قيادة ورئاسة شغلتهم الفتوح وسياسة البلدان المفتوحة عن دراسة العلوم التي يغني عنهم فيها إخوانهم من الأتباع والمرؤوسين. نسلم لك بهذا يا أستاذ عقاد، ولكن سببا واحدا لا يكفي لإقامة حجتك، أليس كذلك يا مستر جوبينو؟ أجل، حجة واحدة لا تكفي. لا تعجلوا علينا، حجتنا الثانية أن الأمم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إلى تعلم اللغة والفقه والبحث عن مصادرها، وإلى الاستمساك في بلادهم النائية بعروة الدين الذي لا تربطهم بالدولة سواه، فكان أن نبغ منهم كثيرون. وحجتنا الثالثة هي التفوق العددي لمفكر الأعاجم بالنسبة للمفكرين من العرب. إذن فالأصل في حضارتكم الإسلامية هم الأعاجم. عليك أن تعلم يا مستر هيوم أن الدفعة التي أحيت الحضارة في الرقعة الإسلامية قد جاءت من السلالات العربية، وأن حضانة الدولة الإسلامية هي التي سمحت ببقاء من بقي من حضارات الفراعنة والإغريق والفرس والهنود، ولولا قوة موحية في العبقرية العربية لما جاءت تلك الدفعة ولا تيسرت تلك الحضارة. لقد حان الوقت يا سادة ليأخذ الأستاذ العقاد قسطا من الراحة. أشكرك يا ابنتي أشكرك. ما رأيكم يا سادة؟ استراحة قصيرة وشراب الليمونادة. إن موقف الأستاذ العقاد من التفسير المادي للتاريخ هو موقف المدافع عن حرية الإنسان وكرامته، فلقد أوضح المبادئ التي تصحح النظر وتقوم المفاهيم وتضع العقل على محجة الصواب، وفي نفس الوقت تعري التفسير المادي للتاريخ مما استتر به من ادعاءات وتلفيقات. أستاذنا العقاد وحده في حديقة الخالدين، هل تنتظر أحدا؟ نعم أنتظر ماركس زعيم التفسير المادي للتاريخ، وها هو قد وصل في موعده. مرحبا بالأستاذ العقاد في حديقة الخالدين، أراك جئت مبكرا. حسنا، ليخلو الجو لي معك ولأستطيع أن أناقشك في هدوء. حسنا حسنا، إن الشبهات التي تلقى على الشيوعية من جانب الدين أو جانب الفلسفة أو جانب الأفكار النظرية على العموم غير جديرة بالجد في تمحيصها واختبارها، فهل يحتاج الأمر بداهة عميقة لنعلم أن خواطر الإنسان وآراءه ومداركه تتغير مع كل تغير يطرأ على كيانه المادي وعلاقاته الاجتماعية وحياته العامة؟ أمرك عجيب يا مستر ماركس في تصورك لماهية المادة. فمرة تكون المادة هي الإنتاج، ومرة تكون الآلة أو المصنع، ومرة ثالثة تكون هي الطبقة أو العاملين بعامة. إن مطالب المعيشة ضرورة لا غنى عنها للجميع، هل تنكر ذلك يا أستاذ عقاد؟ أقمت على نفسك الحجة يا مستر ماركس. صحيح إن مطالب المعيشة ضرورة لا غنى عنها لجميع الأحياء، لكن ضرورتها هذه لم تمنع الأحياء أن يتعددوا أنواعا وأفرادا لم تحصرها العلوم بعد، ولم تحصرها الحواس والعقول. واضطرارها جميعا إلى مطالب المعيشة لم تمنع هذا التنوع الهائل في أجناسها وطبائعها وآحادها. فلماذا يا مستر ماركس نسقط هذه القوى من حسابنا ولا نلتفت في تفسير أطوار التاريخ إلا للوسائل الصماء؟ ولماذا تكون كذلك بعد ظهور نوع الإنسان وهو الذي يصنع تلك الآلات الصماء؟ هناك حتميات مادية هي عماد حركة التاريخ ولا بد من التسليم بها. وما هي حتميتك الأولى يا مستر ماركس؟ إن الثروة تنحصر في أيدي فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع الكبرى. لكن ما قولك يا مستر ماركس في أن رؤوس الأموال تتفرق ولا تنحصر، وأسهم الشركات تتوزع بعشرات الألوف، ومصانع الشركات الكبرى أحيانا يساهم فيها العمال، وتتفرع حصص الربح بين الأغنياء والمتوسطين والفقراء، وتتحول المرافق العامة إلى التأميم كلما كان المشاع أوفق لإدارتها من الملكية الخاصة؟ فما هي حجتك الثانية يا مستر ماركس؟ إن الطبقة الوسطى تزول رويدا رويدا ثم سريعا سريعا. وما قولك إذن أن الطبقة الوسطى تزداد ولا تنقبض، ولا يقل نصيبها من الملكية أو الثروة على حسب تقديرك؟ اسأل أخلص تلاميذك إدوارد برنشتاين الذي يسميه الشيوعيون المنقح، فسوف يقول لك إن الثروة صائرة إلى التوزيع لا إلى التركيز، وإنها تصير إلى ذلك في طريق غير الطريق الوحيد الذي رسمته لها في قضائك المبرم. فهل من حجة أخرى أو حتمية أخرى؟ أجل، إن طبقة الأجراء تبتئس وتنحدر مع تقدم الصناعة حتى تبلغ نهاية الانحدار متى بلغت الصناعة الكبرى نهاية الصعود، ويومئذ تثور هذه الطبقة لأنها لا تخسر شيئا بالثورة غير القيود والأغلال. لكن ما قولك أن الطبقة العاملة لا تزداد سوءا على سوء مع تقدم الصناعة واتساعها إلى غاية مداها، ونجاح الشيوعية أقل ما يكون في البلاد التي تقدمت فيها الصناعة؟ ذلك التقدم هو أكثر ما يكون في البلاد التي لم تعرف الصناعة الكبرى ولم تنشأ فيها طبقة من الصناع تديرها إذا استولت عليها. على أي حال المادة هي الأساس، هي السابقة على كل فكر ومعرفة. هكذا بغير تفكير؟ أعرني فكرك ووجدانك قليلا يا مستر ماركس. إن القول بأن المادة تخلق العقل كالقول بأن الحجر يخلق البيت، وإن البيت يخلق الساكن فيه، وأيسر من ذلك عقلا، بل ألزم من ذلك عقلا أن يقال إن العقل والمادة موجودان، وأن أحراهما بأن يسبق الآخر ويخلقه هو العقل، لأن المادة لا توجد من هو أفضل منها، وفاقد الشيء لا يعطيه. أنا لي أن أنسحب. كان الواجب أن تنسحب منذ زمن بعيد. ما هو يا ترى موقف الأستاذ العقاد من التفسير الإنساني للتاريخ؟ إذا جئنا إلى موقف الأستاذ العقاد من التفسير الإنساني للتاريخ، وجدناه يؤمن به غاية الإيمان، ولكن على شاكلة تتفق وطبيعته الإيمانية والفكرية كما تتفق وطبيعته الأخلاقية ومزاجه النفسي. في حديقة الخالدين، وحيث تجلس مجموعة من المفكرين يناقشون قضية التفسير الإنساني للتاريخ، نجد الأستاذ العقاد وقد توسطهم في ثقة واعتداد. يسعدني أن ألتقي بالأستاذ العقاد. أشكرك يا مستر كارلايل، إنني معجب بما كتبته عن البطولة والأبطال. هذا تقدير أعتز به، والحق أننا إذا أردنا أن نفسر التاريخ تفسيرا إنسانيا، فإن التاريخ العام، تاريخ ما قام به الإنسان في هذا العالم، إنما هو في أساسه تاريخ عظماء الذين أثروا فيه. فقد كان هؤلاء العظماء قادة الناس، وكانوا القدوة والنموذج، وبمعنى أوسع المبدعين لسائر ما سعت جموع الشعب إلى عمله أو بلوغه. أعتقد أن للمستر جابرييل تارد رأيا كرأيك يا مستر كارلايل. أنا؟ أجل أنت يا مستر جابرييل تارد. في تصوري أنه إذا فرضت وجود جميع الظروف الجغرافية والجنسية والاقتصادية التي تريدها، فلا بد من وجود شخص يتقدم الصفوف في كل حادثة وفي كل تغيير. إن القزم من الرجال لن يبدأ بالابتكار، فهو خائف، وأكبر الظن أنه لا يحلم أبدا بوجود حاجة لأي شيء، اللهم إلا أنواع السلوك المتوارثة، وتكفيه في ذلك العادات والتقاليد. أما العملاق من الرجال فإنه يشعر بالحاجة، إنه يفكر فيتغير كل شيء. أما أنا فأختلف معكم اختلافا طفيفا. كيف يا مستر نيكولا ميكيالوفسكي؟ إنني لا أنظر للبطل بالضرورة باعتباره شخصا عظيما، لكنه شخص له من التجربة ما يحفز الناس على الخير والشر. هل هو إنسان متعال على الزمان كإنسان نيتشه مثلا؟ لا لا يا عقاد، الرجال العظام في تقديري هم نتاج نفس البيئة التي أنتجت الغوغاء، فالناس يتطلعون إلى المثاليات ويسيرون بحماس وراء أولئك الذين تتجلى لديهم النزعة البطولية حينما يقدمون لهم هذه المثاليات. إنني أعارضكم تماما معارضة. كيف تغفلون المجتمع وتأثيره؟ المجتمع هو كل شيء في حياة الإنسان، فالإنسان بفكره وعواطفه وأعماله تجسيد للمجتمع. هذا يحتاج إلى إيضاح يا مستر جيبلوفيتش. في تصوري يا أستاذ عقاد أن الجماعة فقط هي العنصر الهام، لأن الفرد ما هو إلا نتاج جماعي. إن المجتمع هو الذي يفكر، ولذلك فإن القول الذي يذهب إلى أن الفرد هو الذي يفكر إنما هو ضرب من الهذيان. إن التطرف شيء لا يفيد البحث العلمي بشيء. يجب أن نعطي لكل جانب حقه ونعترف له بدوره. ماذا تعني يا مستر تشارلز كولي؟ أرى أن التصور لفرد منعزل هو تجريد لا تعترف به الخبرة. يعادله في ذلك أن نتصور المجتمع على أنه شيء مختلف عن الأفراد، ويرجع ذلك إلى أن الفرد والمجتمع لا يشيران إلى ظواهر منفصلة، ولكنهما يمثلان ببساطة المظهر الجمعي والتوزيعي لشيء واحد. أيا كانت مذاهبكم جميعا، فإن هناك فارقا دقيقا وخطيرا لم تفطنوا إليه، فارقا بين المذاهب الاجتماعية أو السياسية يهديكم بينها جميعا ولو بلغت المئات والألوف. ما هو هذا الفارق يا أستاذ عقاد؟ إنه يا مستر جابرييل تارد الفارق في الحرية الفردية، أو هو الفارق في التبعة التي يحملها الفرد في علاقته بأمته وبعالم الإنسان على اتساعه. أرى أن الأستاذ العقاد يهتم كثيرا بمبدأ الحرية الفردية. أجل يا مستر ميكيالوفيتش، إن ميزان الحرية الفردية هو أصدق الموازين جميعها في تفسير التاريخ وتقييم ظواهره وتعليل أحداثه. إذن فأنت يا أستاذ عقاد تريد أن تفسر التاريخ الإنساني بمقياس حرية الفرد. نعم نعم، إن التاريخ يا مستر كارلايل، وأنت تعلم هذا جيدا، لم يستقم قط في اتجاه واحد كما استقام في اتجاه الحرية الفردية أو في اتجاه النهوض بالتبعة، وكذلك الأخلاق. فما تفاضل عصران ولم تاز شعبان ولا فردان ولا خلقان إلا استطعت أن تحكم بينهما بميزة التبعة أو الحرية الفردية، ولن يكون الراجح بينهما إلا أوفر الطرفين نصيبا من تلك التبعة أو تلك الحرية. أسأل الأستاذ العقاد، هل للتاريخ وجهة معينة نستطيع أن نتبينها من جملة الحوادث الماضية؟ أرى يا مستر كولي أن الإجابة على سؤالك هذا يتوقف على سؤال آخر. ما هو يا مستر جابرييل تارد؟ ماذا يمكن أن تكون وجهة التاريخ المعقولة إذا تخيلنا له اتجاها يتوخاه على نهج مرسوم؟ إنه شيء يتعلق بالإنسان الفرد، وشيء يتعلق بالناس كافة أو بالإنسانية جمعاء. فالشيء الذي يتعلق بالإنسان الفرد هو ازدياد نصيبه من الحرية والتبعة. والشيء الذي يتعلق بالإنسانية جمعاء، الشيء الذي يتعلق بالإنسانية جمعاء هو ازدياد نصيبها من التعاون والاتصال، وازدياد نصيب الفرد من الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذي تنطوي فيه جميع المطالب. إذن فأنت يا أستاذ عقاد تدعو إلى التعاون، تدعو إلى السلام العالمي عن طريق حرية الفرد. نعم يا مستر تشارلز كولي، لا نجاة للعالم ولا خلاص إلا بهذا الترياق الوحيد، حيثما عضلت عليه مشكلة في السياسة أو في المعيشة أو في الحكومة أو في الأخلاق. كأن التعاون هو الضرورة الأولية للسلام العالمي. أجل يا مستر ميكيالوفسكي، التعاون بين الأمم كبارها وصغارها، والتعاون بين الطبقات غنيها وفقيرها، والتعاون بين السلطات، والتعاون بين الأفراد. أنت بذلك يا أستاذ عقاد تطلب سلاما مطلقا لا ألم فيه ولا شكاية. لا يا مستر كارلايل، أنا لا أزعم أن هذا التعاون سيبطل كل شكاية ويوفر كل مطلب وينصف كل محروم، فإن نظاما من النظم لن يكفل هذا الأمر لبني الإنسان أبد الآبدين وآخر الزمان. ولو كفل ماذا سيحدث آنئذ؟ لو أنه كفل لكان وبالا على الناس، لأن الأمان من كل قلق مدعاة للتواكل والخنوع، لأن الناس ما عملوا قط إلا وفي جوانحهم بعض الخوف وبعض النزوع إلى التغيير. وهب يا مستر كارلايل أن بعض القلق لا يفيد هذه الفائدة في حياة الأفراد والجماعات، فهل يكون القلق اليسير ثمنا كبيرا لحرية الفرد وإطلاق المجال لسباق الهمم والآمال؟ أنت على حق يا أستاذ عقاد. نقر له بذلك. أشكركم جميعا. أطلتم كثيرا يا حضرات السادة، ومن حقكم الآن قسط من الراحة ومشروب منعش. الليمونادة المسلوقة دائما. إننا حين نستقرأ تاريخ الحضارة الإنسانية منذ فجرها الأول، فإننا نجد أن الدين هو باعثها ومفجر إمكاناتها ومحقق ظواهرها الفكرية والاجتماعية والصناعية والأخلاقية بل والشعورية. فلا كيان للإنسان إلا بالدين، ولا كيان للمجتمع إلا بالدين، ولا كيان للإنسانية إلا بالدين. أستاذنا الجليل العقاد، وأنت وحدك تهنأ بهذه اللحظات في حديقة الخالدين، حيث الدع والأمان المفراح والسكون الجليل. أستأذنك في أن أقدم بين يديك بعض الأسئلة التي تشغلني كثيرا. بكل سرور يا ابنتي، اسألي عما تشائين. أسألك عن إيمانك، أعني عن طبيعة إيمانك، كيف هو؟ اسمعي يا ابنتي، أنا أؤمن بالله، أؤمن به وراثة، وأؤمن به شعورا، وأؤمن به بعد تفكير طويل. فما هو إذن إيمان الوراثة؟ أؤمن بالله وراثة، وإيمان الوراثة هو إيمان الناس بعامة. الفضل فيه للذين ورثوهم وأرضعوهم شعائر الدين وقواعده. عظيم جدا. وما هو إيمان الشعور؟ إيمان الشعور هو أن مزاج التدين ومزاج الأدب والفن يلتقيان في الحس والتصور والشعور بالغيب. وربما كان وعي الحياة شعبة من وعي الكون، أو من الوعي الكوني الذي يتعلق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. والوعي الحيوي مصدره النفس، والوعي الكوني مصدره الدين. أعتقد يا سيدي الأستاذ أن الإيمان بعد تفكير طويل هو أشق درجات الإيمان، أليس كذلك؟ هو ما تقولين يا ابنتي، إنه عملية شاقة ولا ريب. كيف؟ خلاصة الإيمان بالله بعد تفكير طويل أن تفسير الخليقة بمشيئة الخالق المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون. وما من مذهب اطلعنا عليه من مذاهب الماديين إلا وهو يوقع العقل من تناقض لا ينتهي إلى توفيق لا ينتهي، أو يلجئه إلى زعم لا يقوم عليه دليل. أستاذنا الجليل، كيف إذن يكون الدين من أسس تفسير التاريخ؟ إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقاته بتلك الجماعة، أو فيما بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله ولو كان من أقرب الناس إليه. وما شأن العوامل التي سبق لكم أن تحدثتم فيها مع كبار الفلاسفة والمفكرين؟ يقرر التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين، وكل ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأمم فإنه تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة. عباس محمود العقاد وفلسفة التاريخ. صور شخصيات عبد الغفار عودة في شخصيات هيجل، ابن خلدون، ديفيد هيوم، كارل ماركس، كارلايل. محمد عبد السلام في شخصيات كولينغود، جيمس فيرغريف، غوبينو ميكيالوفسكي. خيري الأليوبي في شخصيات فيختا، مونتسكيو، لورد أوليفر، جابرييل تارد. عادل القشيري في شخصيات دالثي، باكل، تشيمبرلين، جيمبلوفيتش. كمال سليمان في شخصيات راتزل، ماديسون جرانت، تشارلز كولي. الراوي حسن موسى، الراوية عهد نعمت. قام بدور عباس محمود العقاد حمدي غيس. التسجيل والمونتاج إمام عبده. فلسفة التاريخ عند العقاد برنامج خاص كتبه محمد عبد الواحد حجازي، إخراج أحمد سليم.